لا تصدق اللي يحجوك عنك وعني عنك وعني كلهم والله يغارون منك ومني منك ومني عيني لا تصدق اللي يحجوك عنك وعني عنك وعني كلهم والله يغارون منك ومني منك ومني لا تصدق اللي يحجون عنك وعني كلهم والله يغارون منك ومني عني منك ومني لا تصدق اللي يحجون عنك وعني كلهم والله يغارون منك ومني عني منك ومني صعب العزيز يصير هم ويا الهموم هم ويا الهموم وما اقدر اقول ان وما اقدر على اللوم عيني صعب العزيز يصير هم ويا الهموم هم ويا الهموم وما اقدر اقول ان وما اقدر على اللوم مقدر أقول النار ومقدر على اللوم مقدر على اللوم صعب العزيز يصير هم ويا الهموم مقدر أقول النار ومقدر على اللوم مقدر على اللوم ولا تصدق اللي يحجون عنك وعني عنك وعني عيني كلهم والله يغارون منك ومني منك ومني يا بقى لا تصدق اللي يحجون عنك وعني عنك وعني كلهم والله يغارون منك ومني منك ومني لا تصدق اللي يحجون عنك وعني كلهم والله يغارون منك ومني منك ومني لا تصدق اللي يحجون عنك وعني كلهم والله يغارون منك ومني عني منك